أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال المصنف السيد العلامة قدس سره الشريف في أول كتاب بداية الحكمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وله الثناء بحقيقته، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خليقته وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته. مقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. المصنف قدس سره الشريف قبل أن يدخل في مباحث الفلسفة يقدم مقدمة تشتمل على أمور ثلاثة: الأمر الأول، ما هو تعريف هذا العلم؟ الأمر الثاني، ما هو موضوع هذا العلم؟ الأمر الثالث، ما هي الفائدة والغاية المترتبة على دراسة هذا العلم؟ ولكن قبل الدخول في بيان هذه المقدمة لا بد من تقديم مقدمة، أن هذا الكتاب الذي يدرس الفلسفة، ما هو المراد من الفلسفة؟ لأن الفلسفة لها اصطلاحات متعددة. طبعا في كتاب المنهج الجديد لتعليم الفلسفة هناك نحن بينا بنحو مفصل المعاني والاصطلاحات المتعددة لكلمة الفلسفة، لأن هذه الكلمة مرت بمراحل متعددة حتى وصلت في يومنا هذا إلى هذا المعنى الذي أسس أو وجد هذا الكتاب على أساس هذا المعنى الأخير. هناك اصطلاح للفلسفة يرادف الحكمة. عندما نقول فلسفة يعني مرادنا حكمة، والحكمة في الاصطلاح القديم كانت تشمل جميع العلوم البشرية، من طبيعية وغير طبيعية، من إلهية وغير إلهية. مجموعة العلوم البشرية كانت تطلق عليها الفلسفة أو تطلق عليها الحكمة. ومن هنا قسموا الحكمة، الأوائل من المتقدمين قسموا الحكمة إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية. يعني حكمة المطلوب فيها العلم فقط، وحكمة المطلوب فيها العمل، إنما يتعلمها الإنسان لكي يعمل. فلهذا قالوا أن الحكمة التي ترادف الفلسفة بهذا الاصطلاح، الفلسفة في المعنى الأول في القديم كانت تستعمل مرادفة للحكمة، والحكمة كانت تشمل جميع العلوم، فيكون مراد من الفلسفة يعني مجموعة العلوم البشرية. فلهذا كانوا يقسمون الحكمة إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية، أو الفلسفة إلى فلسفة نظرية وإلى فلسفة عملية. ثم في الفلسفة النظرية كانوا يدرسون أقسام ثلاثة أساسية: القسم الأول هو الإلهيات، والقسم الثاني هو الرياضيات، والقسم الثالث هو الطبيعيات. في الإلهيات ماذا كانوا يبحثون؟ يبحثون في الإلهيات عن الموجود بلا أي قيد. الموجود ما هي أحكامه؟ الموجود المطلق. لهذا كانوا يقيدون موضوع الفلسفة أنه الموجود المطلق. لماذا يقيدونه بالمطلق؟ في قبال موضوع الرياضيات وفي قبال موضوع الطبيعيات، لأن موضوع الطبيعيات والرياضيات هو الموجود ولكن قسم من الموجود، وهو الموجود المقيد. يعني مثلا في الرياضيات نحن ندرس عن العدد، والعدد أحد أقسام الموجودات ولكنه قسم من الموجودات لا مطلق الموجودات. في الطبيعيات موضوع الطبيعيات هو الجسم، ولكن الجسم وجود ولكنه قسم من الوجود. فلهذا كانوا يقولون في الإلهيات نحن نبحث عن الموجود المطلق بلا أن يتقيد بقيد رياضي أو بقيد طبيعي. لماذا كانوا يقولون ذلك؟ حتى يخرجوا موضوع علم الرياضيات وموضوع علم الطبيعيات، لأن موضوع علم الرياضيات هو الوجود الخاص، وموضوع علم الطبيعيات أيضا هو الوجود الخاص الذي هو الجسم. إذن القسم الأول من الفلسفة النظرية هي الإلهية، لقائل أن يقول إذا كان البحث عن أحكام الموجودات مطلقة، فالموجودات لا تختص بالواجب، الموجودات قد تكون واجبة وقد تكون ممكنة، طب لماذا سموا هذا القسم بالإلهيات؟ مع أن الإلهيات وماذا هو البحث المرتبط ماذا بالواجب. لماذا سموا الفلسفة بالإلهيات؟ قالوا باعتبار أن الوجود أولا وبالذات يثبت لواجب الوجود، ولغيره يثبت بتوسطه سبحانه وتعالى. فوجود الممكنات بالغير ووجوده سبحانه وتعالى بذاته بنفسه. فسمي هذا العلم بأشرف أجزائه تسمية للكل باسم جزء، وإلا البحث في الفلسفة فليس مقتصرا على البحث الإلهي. أحد مقاصد الفلسفة، أحد البحوث المهمة في الفلسفة البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني البحث في إثبات وجود الله في صفاته في أسمائه في أفعاله في آثاره ونحو ذلك. البحث في الفلسفة أعم من البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص، ولكن سمي هذا العلم بالإلهيات لما ذكرنا. وقد يسمى أيضا عندهم بالفلسفة الأولى في مقابل الفلسفة الوسطى وهي الرياضيات، وفي مقابل الفلسفة الأخرى وهي الطبيعيات. وقد يسمى عندهم بأم العلوم باعتبار أن باقي العلوم موضوعاتها وجود الموضوع وعدم وجود الموضوع لا بد أن يثبت في البحث الفلسفي. الطبيعي لا يبحث أن الجسم موجود أو ليس بجسم موجود، يبحث أن الجسم متحرك أو ساكن، يبحث عن عوارض الجسم. أما نفس وجود الجسم يعني كانت آمن الجسم، هذا لا يبحث في الطبيعي، هذا يوكله إلى من؟ يوكله إلى الفيلسوف ليرى أن الجسم موجود أو ليس بموجود. علم الأخلاق لا يبحث أن النفس موجودة أو ليست بموجودة، علم الأخلاق يبحث عن النفس الموجودة، ما الذي يوصل هذه النفس إلى كمالها المطلوب وما الذي يتساقل به. أما النفس موجودة أو ليست بموجودة هذا يتبناه الفيلسوف، هو الذي يقول أن النفس موجودة أو ليست موجودة، مجردة أو ليست مجردة، مركبة أو بسيطة ونحو ذلك. فلهذا تسمى عندهم أيضا بالفلسفة العليا، تسمى أيضا بأم العلوم، تسمى أيضا بأسماء أخرى إشارة إلى هذا المطلب، أو بالفلسفة الأولى، هذه كلها إشارة إلى الإلهيات بالمعنى العام تمييزا له عن الإلهيات بالمعنى الخاص. بعد ذلك القسم الثاني وهو الرياضيات، وقد يسمى عندهم بالفلسفة الوسطى لماذا يسمى فلسفة وسطى؟ لأن الرياضيات موضوعه العدد، والعدد موجود مجرد لا موجود مادي. نعم معروف العدد يمكن أن يكون ماديا، يعني تقول هذا وهذا وهذا يساوي ماذا؟ ثلاثة. الثلاثة عدد، معدوده ماذا؟ معدوده هذا وهذا وهذا، وهذه أمور مادية. فالمعدود قد يكون ماديا في موضوع الرياضيات، ولكن نفس العدد فهو مجرد، بخلافه ماذا؟ بخلافه في موضوع الفلسفة، فإنه لا علاقة له بالموجود المادي، هو يبحث الموجود بما هو موجود. ولهذا تسمى بالفلسفة الوسطى، وهي أقرب إلى الإلهيات منها إلى الطبيعيات. أما الطبيعيات فهو البحث في الأمور المادية في الجسم، لأنك تبحث في عوارض الجسم، فلهذا يكون العالم الطبيعي أنزل العوالم بتعبير الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليك المنظومة. يقول نسبة العالم الطبيعي إلى مجموعة العالم عالم الإمكان كنسبة حجر المثانة في الإنسان. إذا كان في الإنسان يوجد حجر في مثانته، لو نسبنا هذا الحجر إلى الإنسان هي نفس النسبة القائمة بين عالم الطبيعة وبين العوالم الأخرى، فلهذا تكون أخص العوالم وأشرف العوالم هو عالم المجردات. إذا إلى هنا اتضح لنا بأن الفلسفة النظرية كانت تطلق عندهم على أقسام ثلاثة: الفلسفة الأولى وهي الإلهيات، والفلسفة الوسطى وهي الرياضيات، والفلسفة الأخرى وهي الطبيعيات. هذه الفلسفة النظرية. في الفلسفة العملية أيضا كانت تطلق عندهم على أقسام ثلاثة: العلم الأول في العلوم العملية كان علم الأخلاق، وهو الذي يهذب الفرد، يرتبط بسلوك الفرد لا علاقة له بالمجتمع أو بالعائلة. القسم الثاني هو الذي يرتبط بتدبير المنزل، علم يسمى علم تدبير المنزل. القسم الثالث هو الذي يرتبط بسياسة المدن وإدارة المدن. فالعلوم الفلسفة العملية أيضا كانت تشتمل على أقسام ثلاثة، وهي تدبير سيادة المدن، تدبير المنزل، وعلم الأخلاق. ومن الواضح أن علم الفقه هو الذي يحدد ما هو التدبير المدن، ما هو في سياسة المدن، وما هو في تدبير المنزل، وما هو في الأخلاق، لأن الأحكام الشرعية تعين الحكم الشرعي لكل واقعة وحادثة. فإذا الاصطلاح الأول في الفلسفة كان يشمل مجموعة العلوم البشرية. فهل هنا نحن عندما نقول نريد أن نقرأ بداية الحكمة الذي هو كتاب الفلسفي، هل مرادنا من الفلسفة هنا هذا المعنى العام الذي يشمل جميع العلوم؟ نقول لا، مرادنا معنى آخر كما سنبينه. والكتب الفلسفية في التاريخ في الأعم الأغلب مصنفة على هذا الشكل، يعني كتب الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، أنت عندما تأتي إلى الشفاء تجد فيه رياضيات طبيعيات إلهية، عندما تأتي طبعا يتقف ذنبه أنه علوم أيضا عملية أخلاق أيضا موجودة، فعندما تأتي إلى المنظومة تجد أنه إلهيات موجود، طبيعيات موجود فقط، رياضيات مو موجود، ولكن علم الأخلاق أيضا موجود، إلا بعض الكتب التي بدأت بعض صدر المتألفين، يعني الأسفار لا يوجد فيه لا طبيعيات ولا رياضيات ولا علوم عملية. وكذلك بداية الحكمة ونهاية الحكمة التي صنفت على غرار كتاب الأسفار، فإنك لم تجد فيها إلا القسم الأول من العلوم النظرية وهو الإلهيات بالمعنى الأعم، يعني البحث عن الموجود بما هو موجود، البحث عن الموجود المطلق، باعتبار أن باقي تلك العلوم نظرية كانت أو عملية قد استقلت كل واحدة منها بعلمها الخاص. طبعا الآن لا نريد أن ندخل في التفاصيل، ولكنه في العلوم الرياضية سابقا كانوا يقسمونها إلى أربعة، في العلوم الطبيعية كانوا يقسمونها إلى ثمانية، ونحن في هذه الأيام نعلم أن العلوم الطبيعية لعله كل فرع منها يمكن تشكيل علوم متعددة فيها. إذن نحن عندما نقول بداية الحكمة كتاب فلسفي، ليس مرادنا من الفلسفة مجموعة العلوم. إذن ما هو مرادنا من الفلسفة؟ مرادنا من الفلسفة هنا عندما نقول نريد أن ندرس الفلسفة، يعني نريد أن ندرس القسم الأول من العلوم النظرية، من الحكمة النظرية، من الفلسفة النظرية. وهذا اصطلاح أخص بكثير من الاصطلاح المتقدم، ولا يشمل إلا الإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخص. فلهذا تجدون في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة نحن نقسم الفلسفة إلى قسمين أساسيين. القسم الأول في الإلهيات بالمعنى العام، وهو أحكام الوجود العامة. القسم الثاني في الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو إثبات وجود الله وإثبات صفاته أسمائه أفعاله وآثاره. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل البحث، إلى المقدمة التي ذكرها. مما تقدم يتضح أن موضوع الفلسفة ما هو؟ الفلسفة بالاصطلاح الثاني، ها هو بالاصطلاح الأول. مما تقدم اتضح أن موضوع الفلسفة هو الموجود. بما هو موجود؟ يعني الموجود المطلق أو الوجود المطلق. قد يعبر عنه بأنه الوجود المطلق في قبال الوجود المقيد الذي في الرياضي والطبيعي، وقد يقال أنه الموجود بما هو موجود. قائلا أن يقول لماذا يقيدون بما هو موجود؟ فيقول الموجود. لماذا يقول الموجود بما هو موجود؟ هذه حيثية القيد من أين جاءت؟ أنت تقول هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود، هذه أكو جهة مشتركة وأكو خصوصيات فردية لكل واحدة من هذه الأمور. نحن عندما نريد أن نبحث عن هذا الموجود نريد أن نبحث عن جهته المشتركة التي يشترك فيها مع باقي الموجودات، أو نريد أن نبحث عن خصوصياته الفردية، أن كمه كذا، كيفه كذا، لونه كذا، حجمه كذا، أيهما نريد أن نبحث؟ نريد أن نبحث عن ذلك الشيء مشترك مع باقي الموجودات الأخرى. لكي نشير إلى هذه الحيثية تقول الموجود بما هو موجود، يعني الموجود الذي فيه أمور مختصة، فيه أمور مشتركة. اعلم نحن في موضوع الفلسفة لا نريد أن نبحث عن الموجودات بجهاتها المختصة بخصوصياتها الفردية، وإنما نريد أن نبحث في الفلسفة عن ماذا؟ نريد أن نبحث في الفلسفة بجهاتها المشتركة، الموجود بما هو موجود. فقيد بما هو موجود للإشارة إلى أننا نبحث عن تلك الجهة المشتركة بين الموجودات، عن الوجود. لهذا يقول صاحب التحصيل بهمنيار في التحصيل، يقول بأنه الموجود بما هو موجود عن الوجود، الوجود هو. فإذا قد يقال أن موضوع الفلسفة هو الوجود، وقد يقال أن موضوع الفلسفة هو ماذا؟ هو الموجود، ولكن يقيد بهذه القيد، أي بما هو موجود. هذا موضوع الفلسفة. والتعريف هو ماذا؟ تعريفه أيضا اتضح مما تقدم، أن الفلسفة هو العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، عن الأعراض والأحوال التي تعرض هذا الموضوع. لأنكم درستم في المنطق أن موضوع أن المسائل الفلسفية تبحث ماذا؟ أن المسائل تبحث في كل علم عن ماذا؟ تبحث عن الأعراض الذاتية لموضوع ذلك العلم. فقد اتضح مما تقدم أولا أن تعريف الفلسفة هو العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. وقد اتضح ثانيا أن هذا القيد الذي يؤخذ بما هو موجود للإشارة إلى الجهة المشتركة بين الموجودات، للجهات المختصة بين الموجودات. هذا ثانيا. واتضح ثالثا أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. وفي الفلسفة نبحث عن الأعراض الذاتية. شو مرادنا من الأعراض الذاتية؟ يعني الذي يعرض الموضوع يحمل على الموضوع بلا توسط شيء آخر. تقول الموجود إما واجب وإما ممكنون. فهنا الوجوب والإمكان عرض ماذا؟ عرض نفس الموجود بلا توسط شيء آخر. هل تستطيع أن تقول الموجود إما حار وإما بارد؟ لا تستطيع أن تقول. لماذا؟ لأنه إذا لم تعرض الجسمية الوجود لا يمكن أن يتصف بأنه حار أو بارد، لأن الحرارة والبرودة من أوصاف ماذا؟ من أوصاف الوجود لا من أوصاف الجسم. أوصاف الجسم. إذن الحرارة والبرودة مو أعراض ذاتية، وإنما أعراض تحتاج إلى وسط لكي تعرض الوجود، ومن هنا تكون خارجة عن الفلسفة. الموجود إما جو، الموجود إما خارجي وإما به، هل يحتاج إلى توصيف شيء آخر؟ الموجود إما علة وإما معلول. أما الموجود إما كثير، الموجود إما طويل وإما قصير، لا يمكن، لأن الطول والقصر للكميات للخط، إما الخط إما طويل وإما قصير. فإذا لابد الوجود يتقيد بقيد الكمية، يكون له طول، عند ذلك نقول إما قصير وإما طويل، إما أصغر وإما أكبر. هل تستطيع أن تقول الموجود إما صغير وإما كبير؟ لا. أصغر وأكبر؟ لا. لماذا؟ لأن الصغر والكبار من أوصاف الكميات لا من أوصاف الوجود، فإذا ليس الأعراض ذاتية. سنطبق هذا المقدار. قال المقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه، الغاية إلى الآن لم نبينها، فلنقرأ التعريف والموضوع نبين الغاية. الحكمة الإلهية علم يبحث فيه، أي في ذلك العلم، عن أحوال الموجود بما هو موجود. اتضح أنه لماذا نأخذ قيد بما هو موجود. موضوعه ما هو؟ موضوع الحكمة الإلهية. بعد اتضح أن الحكمة لماذا قيدت بالإلهية، تمييزا لها عن الحكمة الرياضية، تمييزا لها عن الحكمة الطبيعية، تمييزا لها عن الحكمة العملية، باعتبار أيضا هناك في الاصطلاح القديم أيضا هذه كلها كانت تسمى حكمة. وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية. شوفوا الذي يبحث فيه عن أعراضه، هذه جملة معترضة، هذه بيان تعريف الموضوع. لو سأل الإنسان ما هو مرادكم من الموضوع، يريد أن يقول ما نبحث فيه عن العرض الذاتي، وقد بينا ما هو المراد من العرض الذاتي، يعني الذي يعرض الموضوع بلا توسط شيء آخر. إذن الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هذا تعريف للموضوع، مو تعريف لموضوع الفلسفة، بيان لأصل معنى الموضوع. طب موضوع الفلسفة ما هو؟ قال هو الموجود بما هو موجود. موضوع الموضوع شيء، وموضوع الفلسفة ماذا؟ شيء آخر. الموضوع هو الذي يبحث عن أعراضه الذاتية في كل علم. وموضوع الفلسفة ما هو؟ موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. غايته لقائل أن يقول نحن أساسا لماذا ندرس الفلسفة؟ لماذا؟ يقولون أن الفائدة من دراسة الفلسفة هي تمييز الموجودات الحقيقية عن الموجودات الوهمية. الفلسفة هي التي تميز لنا الموجود الحقيقي الذي له تحقق في الخارج عن الموجود الوهمي الذي لا تحقق له في الخارج. مو فقط عن الوجود الوهمي، الموجود الوهمي الذي لا تحقق، بل عن الموجود الاعتباري. الملكية في الفقه هذا أمر اعتباري وأمر حقيقي، فمن الواضح من الأمور الاعتبارية تابعة لجعل معتبر قد يجعلها وقد لا يجعلها. أنت عندما تقول هذا ملكي ثم بعته لك فصار ملكك، ما نتغير في هذا الأمر التكوين، لم يتغير شيء، كما كان موجودا عنده وموجود عنده. نعم هناك نسبة العقلاء اعتبروها لتنظيم حياتهم، لتنظيم حياتهم الاجتماعية، لولا هذه العلاقات، لولا هذه الاعتبارات التي يضعها العقلاء كلما قام نظاما في المجتمع. نحن في الفلسفة نريد أن نميز الموجود الحقيقي عن الموجود الاعتباري وعن الموجود الوهمي. قبل قائل أن يقول نحن نقبل أن الفلسفة لهذا الغرض، بس لماذا؟ أنا ما هي علاقتي أن أعرف الموجود الحقيقي ما هو والموجود الاعتباري ما هو؟ بس سواء ميزت أو لم أميز، يقول لا، هذا بعد أمر فطري في الإنسان. الإنسان دائما يبحث عن الحقائق، يريد أن يعرف الحقيقة ما هي، وهذا أمر غريزي وفطري في الإنسان، يريد أن يميز الحقيقة عن غير الحقيقة. لماذا؟ لأنه إذا كانت حقيقة حتى إما أن يطلبها وإما أن يهرب منها إذا كانت مضرة له، أما إذا كانت وهم فهو لا يكون طالبا لها ولا هاربا منها. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول، يرتب مقدمات ثلاثة لإثبات هذا المطلب الأخير، وهو أن الإنسان طالب لمعرفة الحقائق. يقول هذه المعرفة أو هذه الدعوة لها مقدمات ثلاثة لإثباتها. المقدمة الأولى أن الإنسان يعلم بالبداهة ويشعر بالوجدان أنه له واقعية وليس بوهم الواحد. كل واحد منا إذا استطاع أن يشكك في كل شيء فلا يستطيع أن يشكك في وجود نفسه. إذا اعتبر كل شيء واهم فلا يستطيع أن يقول أنا أيضا أمر موهوم، وجودي موهوم، بل يرى لنفسه واقعية ولا يستطيع أن يشك في هذه الواقعية. نعم حتى لو شك فيها في اللفظ فهو في مقام العمل يؤمن بهذه الواقعية. هذا أولا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه يؤمن أيضا بالوجدان والبداهة أن هناك واقعية خارج نفسه وذاته، ليس هو الواقعية الوحيدة في هذا العالم، بل هناك واقعيات أيضا خارج نفسه وخارج ذاته. اثنين. الأمر الثالث هو أنه يستطيع أن يتوصل إلى الواقعيات الخارجة عن ذاته. هذا أيضا أمر مركوز وفطري في الإنسان، أنه يستطيع أن يصل إلى الواقعيات الخارجة عن نفسه. طب نفسه حاضرة عنده بالعلم الفضولي، موجودة عنده، معلومة عنده، ولكن الأمور الخارجية هل يستطيع أن يصل إليها، أن يصيبها، أن يكتشفها أو لا يستطيع؟ أيضا بنحو الإجمال، يعني بنحو القضية الموجبة الجزئية، أيضا يعلم بأنه يستطيع أن يصيب الخارج. هذه المقدمات إذا تمت، إذن النتيجة ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون طالبا للحقائق والواقعيات لتمييزها عن غير الحقائق والواقعيات. ثم يذكر العلامة رحمة الله عليه جملة من الشواهد، يقول طلب الواقعية أيضا ليس مختصا بالإنسان العاقل البالغ، بل حتى الطفل نجد أنه طالب للواقعية. فلهذا يقول وغايتها، يعني غاية المعرفة، وغايتها يعني غاية الحكمة الإلهية، وغايتها معرفة الموجودات، ولكن كل الموجودات. طبعا الموجودات جميع الموجودات عددها خارج عن الحق، فهو يريد أن يعرف زيد وعامر وباكر وهذا الشجر وذاك الشجر وهذا الوجود وذاك الوجود. يقول لا، يريد أن يعرف الموجودات على وجه كلي مو على وجه جزئي. الجزئيات خارج عن الحافظ، خارج عن المعرفة، يريد أن يعرف الأنواع الكلية الثابتة لها، يريد أن يعرف أن الإنسان موجود أو ليس بموجود، أن الشجرة متحقق أو ليس بمتحقق، أن النفس متحققة أو ليست متحققة، أما زيد الموجود أو ليس بموجود أساسا لا يجري البرهان فيها. بعد درستم في علم المنطق أن البرهان أن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، لا يمكن استفادة الجزئي في مقدمات البرهان المنتج من يقين. نحن إذا أردنا أن نشكل قياس منتج ليقين لابد المقدمات إحدى شرائطها أن تكون كلية، الجزئيات لا يمكن استعمالها في مقدمات البرهان. بعد هذا بحثه موصول إلى المنطق، فلهذا قال وغاية الحكمة الإلهية معرفة الموجودات ولكن على وجه كليها، لأن الجزئيات خارج عن الحاصر. معرفة الموجودات لماذا؟ قال وتمييزها أي الموجودات مما ليس بموجود الحقيقي. فذلك الموجود غير الحقيقي إما موجود اعتباري وإما موجود وهمي. توضيح ذلك، لماذا ذلك؟ كيف أن الإنسان يريد أن يميز؟ كيف تقولون أن الإنسان يريد هذا؟ يقول لمقدمات ثلاث. توضيح ذلك، أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية في مقابل السفسطائي الذي ينكر أي واقعية، يشك في كل واقعية. الإنسان إذا أشك في كل شيء فلا يستطيع أن يشك في أن له واقعية وله تحقق. أن لنفسه حقيقة وواقعية هذا أولا، وثانيا وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه، وثالثا وأن له أن يصيب تلك الحقيقة التي هي وراء نفسه أن خارج عن نفسه. إذن فنتيجة هذه المقدمات الثلاثة ما هي؟ فلا يطلب أي الإنسان شيئا من الأشياء ولا يقصد شيئا من الأشياء إلا من جهة أن ذلك الشيء له تحقق في الواقع. أما لو علم أنه وهمي هل كان يقصده؟ هل كان يطلبه؟ إذن تمييزه للحقائق عن غير الحقائق حتى يستطيع أن يطلبه أو أن يهرب منه، إلا من جهة أن ذلك الشيء أنه هو ذلك الشيء في الواقع، يعني له تحقق في الواقع، ولا يهرب من شيء ولا يندفع عنه إلا لكون ذلك الشيء هو ذلك الشيء في الحقيقة، لا أنه أمر وهمي. ثم هذا فقط ليس في الإنسان البالغ العاقل، بل حتى في الطفل نجد أن هذا موجود طلب الواقعية. فالطفل الذي يطلب الضرع، هل يطلب الضرع المتوهم؟ يريد الضرع الحقيقي، أي منهما؟ الطفل عندما يريد الحليب من الضرع يريد الضرع الذي يتوهمه لو ما يراه حقيقة بالواقع. إذن لابد أن يميز ما هو الحقيقي عن غير الحقيقي. فالطفل الذي يطلب الضرع مثلا إنما يطلب ما هو ضرع بحسب الواقع، ما هو بحسب الواقع ضرع أو لبن، لا ما هو بحسب التوهم والحسبان والظن كذلك يعني موجودون. والإنسان الذي يهرب من سبع إنما يهرب مما هو بحسب الحقيقة سبعون، لا بحسب التوهم والخرافة. هذا الإنسان الذي يهرب من الأسد يهرب من توهم الأسد أو أنه يهرب من وجود الأسد خارجه. فنعم قد يشتد يتصور أن الأسد موجود ولكنه ليس بموجود، ولكنه هذا جهل مركب، ولكن العالم فلا يعلم أنه عنده جهل مركب. دائما كما درستم في في الأصول أن القاطع يرى أن مقطوعه ثابت في الواقع الخارجي، وإن لو كان يشك أن مقطوعه ثابت أو ليس بثابت إذن ليس بقاطع، ليس بقاطع، ليس بعالم، فهذا تهافت خلف هذا لا بحسب التوهم والخرافة. لا حيث أنه طالب للواقعية معصوم هو؟ لا ليس بمعصوم، قد يخطئ وقد يصيب، قد يتصور ما ليس بواقع واقع، وقد يتصور الواقع ليس بواقع. من هنا احتجنا الى علم يميز له عن طريق البرهان، عن طريق المنهج التعقلي، ما هو المتحقق في الواقع وما ليس بمتحقق في الواقع. لكنه اي هذا الانسان الذي يطلب الواقع او يهرب منه، لكنه ربما اخطأ في نظره. هذا النظر الذي كان عنده مو اخطأ في نظره، مو في نظر الاخرين، اخطأ في نظره يعني في نظريته، اخطأ في تطوره. تطور شيء موجود وفي الواقع ليس بموجود، تطور شيء ليس بموجود وفي الواقع موجود. اذا يحتاج الى ميدان، يحتاج الى علم يميز له الحقيقة عن غير الحقيقة. لكنه ربما اخطأ في نظره اي في نظريته في علمه، فرأى ما ليس بحق حقا وواقعا، ليس بحق حقا واقعا في الخارج، كما لو تصور بوجود الغول او تصور بوجود الحظ او البخت كما يعبرون. طبعا الفلسفة هنا تأتي وتقول له بالبرهان ان البخت اما موجود او انه ليس بموجود، او اعتقد ما هو حق واقع في الخارج اعتقده ماذا؟ باطلا خرافيا. كما لو كثير مثلا عندما تقول ان الجن موجود تقول ما هو دليل أنه الجن ما موجود؟ ليش؟ لأنه لا تستطيع تجربته أن تثبت ذلك. عندما تقول له أن الملائكة موجودة يقولون بأنه ما هو الدليل أن التجربة لا تثبت ذلك؟ فبيتصور أن هذا أمر خرافي. الفلسفة هنا أيضا تأتي إلى الميدان وتثبت له أن ما تتصوره خرافة، ما تتصوره وهم، هو ثابت في الواقع. هو اعتقد ما هو حق واقع في الخارج باطلا خرافيا كالنفس المجردة. جملة من الناس، بل جملة من المفكرين والفلاسفة الغربيين يتصورون أن الإنسان هو هذا الموجود المادي الذي أمامنا، وإذا مات ينتهي كل شيء. ولكن الفلسفة تقول له لا، هذا الإنسان مظهر حقيقة أخرى وراء هذا البدن، تلك الحقيقة التي هي باقية إلى الأبد. وإلا الإنسان ليس هذا البدن، وإلا هذا البدن بدن يندثر ويكون أجزاء للنباتات والحيوانات والإنسان أناس آخرين ونحو ذلك. الإنسان الذي نقول باق ولا يموت ويبعث ونحو ذلك مراد الحقيقة التي وراء هذا البدن، كالنفس المجردة والعقل المجرد. مراد من العقل هنا مو العقل الذي نطلق عليه نحن عرفا تقول هذا عنده عقل وذاك ليس عنده عقل. العقل هو معاني متعددة كما ذكر صدر المتألهين في شرحه للأصول الكافي، معاني متعددة 6 أو 7. من معاني ذلك الموجود المجرد في مقام ذاته وفي مقام فعله، لأن الموجودات إن شاء الله كما سيأتي بحثه بعد ذلك تنقسم إلى مجردة عن المادة وإلى مادية، والمجردة أيضا تنقسم انقسامات متعددة. من هذه الانقسامات للموجود المجرد هو العاقل الذي هو باصطلاح الشرع وباصطلاح القرآن هم الملائكة، باصطلاح الفلسفة هم العاقل. فإذا المراد من العاقل مو العقل الإنساني، المراد من العقل موجود مجرد عن المادة، بخلاف الإنسان فإنه موجود ليس مجرد عن المادة. الإنسان إذا أراد أن ينجز فعلا من الأفعال يحتاج إلى البدن أو لا يحتاج إلى البدن؟ ذلك الموجود كما هو مجرد عن المادة في ذاته في مقام فعله أيضا مجرد عن المادة والعقل المجرد. إذا كان الأمر كذلك، وهو أن الإنسان يعتقد ما ليس بواقع واقع وما هو الواقع ليس بواقع، فمست الحاجة بادئ بدء إلى معرفة أحوال الموجود بما هو موجود الخاصة به، أي الخاصة بالموجود، ليميز بها أي بهذه الأحوال. يميز ماذا؟ يميز ما هو موجود في الواقع مما ليس كذلك، أي ليس موجود في الواقع. والعلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود يسمى ماذا؟ الحكمة الإلهية. إذن تلخيص البحث، فالحكمة الإلهية تعريفها هو العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، وله أسماء أخرى، ويسمى أيضا الفلسفة الأولى في مقابل الفلسفة الوسطى والأخرى، ويسمى العلم الأعلى في مقابل العلم الأوسط والأسفل. قال في تعريفه: موضوعه الموجود بما هو موجود، غايته فائدة المترتبة على دراسته، قال تمييز الموجودات الحقيقية عن غير الموجودات الحقيقية. فقط هذه الفائدة؟ يقول لا، فائدة هناك أعظم هذه الفوائد جميعا، وهي معرفة المبدأ الأول، معرفة العلة الأولى، إن صح تسمية الواجب سبحانه بأنه العلة الأولى، يعني معرفة الله، إثبات وجوده، إثبات أسمائه وصفاته، وهذا هو المهم في الفلسفة. أس الفلسفة وأساسها في الإلهيات بالمعنى الأخص. نحن كل هذه البحوث التي نقرأها في الإلهيات أو في الفلسفة إنما نقرأها كمقدمة وكوسيلة لكي نستطيع أن نتعرف على إثبات وجود الله وعلى إثبات صفاته وأسمائه. قال: مو فقط تمييز الموجودات الحقيقية عن غيرها، بل ومعرفة العلل العالية للوجود. طب العلل العالية للوجود يعني تلك الموجودات المجردة، لأنه سيثبت أن عالم الإنسان ليس هو عالم الطبيعة فقط، بل عالم الطبيعة وفوقه عالم آخر فوق عالم الطبيعة، الذي يعبر عنه الشرع بأنه عالم الملائكة، وتعبر عنه الفلسفة بأنه عالم العقل. ومعرفة العلل العالية للوجود، وبالأخص هذه الفائدة الثالثة، وبالأخص العلة الأولى التي إليها تنتهي سلسلة الموجودات، ودراسة ماذا؟ أسماؤه الحسنى، ودراسة صفاته العليا، وهو الله عز اسمه. هذه هي المقدمة التي ذكرها المصنف هنا. المرحلة الأولى، باعتبار أنه غدا عطلة، إحنا ما ندخل في المرحلة الأولى، وإلا إن شاء الله هذا بتوفيق الله نحاول أنه يوميا نقرأ لعله مثلا 50 دقيقة، يعني إلى 8-9-5 بدأنا، إن شاء الله لعله إلى 10-5 إحنا نستطيع أن نقرأ. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.